الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها أم مرضعة، واليوم تقول تعبت من الصيام مع الرضاعة، وتخاف على طفلها أن يقل عليه الحليب، وتخاف على نفسها أيضا، فهل يجوز لها الإفطار وماذا يجب عليها؟ بالعالمين وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الحرج مرفوع عن المكلفين ولله الحمد، فلا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، وقد أمرنا الله عز وجل بأن نتقيه ما استطعنا، فقال فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن المرضعة يجوز لها أن تفطر في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى يجوز لها أن تفطر إذا خافت على نفسها. الحالة الثانية يجوز لها أن تفطر إذا خافت على ولدها فقط. الحالة الثالثة من باب أولى أنه يجوز لها أن تفطر إذا كان الخوف على الأمرين جميعا، على نفسها وعلى ولدها من قلة الحليب أو انقطاعه. فإذا أفطرت المرأة المرضعة خوفا على نفسها فإنه يجب عليها أن تقضي ولا كفارة عليها، وكذلك إذا أفطرت خوفا على نفسها وولدها أيضا، ففي هاتين الحالتين إنما يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرته فقط ولا كفارة عليها. ولكن إذا أفطرت لا خوفا على نفسها وإنما كان بسبب الخوف على ولدها فقط، فهنا ذهب بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم اعتمادا على فتيا بعض الصحابة على أنها يجب عليها مع قضاء هذا اليوم أن تطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا أفطرت بسبب خوفها على ولدها يوما فقط فإنها تقضي هذا اليوم وتطعم نصف صاع، يعني تطعم مسكينا واحدا. وإذا تعددت الأيام بسبب خوفها على ولدها فعن كل يوم إطعام مسكين واحد، فالإطعام لا يكون في إفطارها خوفا على نفسها أو خوفا على نفسها وولدها، ففي هاتين الحالتين إنما يجب القضاء دون الإطعام. وأما إذا أفطرت خوفا على ولدها فيجب عليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا نصف صاع، والله أعلم.